إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نور السيد. ويصاحبني من أمام الميكروفون صاحب هذه المواجهة الأسبوعية الكاتب والمحلل الأستاذ أحمد رفعت. اللمسات الفنية دائما الجميلة للزميل خالد عيد. رئيس التحرير أشرف البهي، والإخراج نسرين نبيل. كاتبنا وناقدنا السياسي ومحللنا، أهلا بحضرتك أستاذ أحمد رفعت على موجات البرنامج العام وفترة كل مستمعينا، وفترتك اللي يعني بنسعد حقيقي بتلقي كل الاتصالات من أنحاء الجمهورية. الحمد لله. طبعا نفكر الناس بهدف الفقرة لأنه الحمد لله في مستمعين جدد بينضموا، ولسه الأسبوع اللي فات ناس بتقول غير الأصوات الجديدة اللي بنسمعها، لكن في ناس بتقول أنه أول مرة يتابعوا البرنامج، وده شيء طبيعي ومنطقي. عشان كده نكرر للناس احنا بنعمل الفقرة دي عشان الناس أولا تعبر عن أرائها بحرية طبعا، وما فيش أفضل من مكان خاص بالإعلام الوطني زي الإذاعة المصرية عشان يعبروا فيه. الحاجة التانية بنوحدهم حوالين موضوع معين، بعد ما بيكون إعلام الشر أو الإعلام غير المهني بيبقى شتتهم طول الأسبوع في قضايا هم كانوا في غنى عنها، ففرصة أنه نجتمع ونوحد كلمتنا. وطبعا احنا بيجينا مثلا عدد من الاتصالات، لكن احنا بنبقى متأكدين أن في الآلاف عايزين يتصلوا مش عارفين، في الآلاف التانيين اتصلوا وما قدروش يوصلوا للأستوديو بسبب التليفون، ففي ناس قاعدة بتسمع ومؤيدة الكلام اللي بيتقال. فاحنا بنعمل حالة من حالات يعني توحيد الرأي العام على قد المستطاع وعلى قد وصول الإذاعة للناس. احنا بنفكر كل مستمعينا بتليفوناتنا 257-92-303، وفي رقم تاني 257-84-124. ويمكن الأسبوع اللي فات علشان كان الموضوع مهم جدا أستاذ أحمد يعني أصر إن إحنا نكمله النهاردة كمان ونستكمله، ولو هفكر حضرتك بالاتصالات اللي جات لنا من قرى مصر ومن صعيد مصر يمكن الموضوع كان هاممهم جدا. كان ده من أسبوع ده فرق بقى، لأنه إحنا قلنا لو أنت فاكرة وأكيد فاكرة لما قلنا إنه الحملة نزلة بمليون ومتين ألف عبوة تحليل، تقريبا خلصوهم يعني في الأسبوع ده خلصوهم. ده معناه انه الفرق المسح مش راح تجيب الناس كده من قفاها بالعافيه وخلاص، ده معناه الناس متجاوبه والناس رايحه نازله بتدور على اللجان بنفسها وبتقول لهم احنا اهو يلا تعالوا شوفوا احنا عندنا ايه وخلصونا من المرض. استاذ احمد من قبل ما خلص زمايلي في الكنترول بيشاوروني ان الاتصالات بدات يعني مرحله تانية لفحص فيروس سي. يعني النهارده دي ده عنوان فترتنا النهارده، هي بقى لها استاذه نوره كذا اسم، مبادره الرئيس لمحاربه فيروس سي. أيوة. ودلوقتي اسمها حمله ال100 مليون، وفي يعني المصريين بيطلقوا عليها اسماء تانية، لكن 100 مليون صحة، حملة ال 100 مليون صحة. ناخد أول اتصالين. أشرف وخالد بيشاورين بقى هم داعمين الناس ازاي، داعمين الفرق ازاي، هم منتظرين واللي عنده تجربة الأسبوع اللي فات راح محلل فعلا يقول لنا اللي عنده إيه؟ اللي عايز اللي نفسه اللي كان تيجي عنده المحافظة بتاعته ولسه دورها ما جاش يقول لنا، واللي عايز يستفسر يروح فين، انت تابع مثلا لمحافظة ايه فتروح فين. تكلمنا برضو وناخد أول اتصال تليفوني ونقول ألو أستاذ أحمد. ألو الو ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. مين معانا؟ تحياتي للاستاذ احمد رفعت. الله يخليك. تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. تحياتي للبرنامج العام وكل القائمين عليه الحقيقه يعني. اهلا بحضرتك. مين معانا؟ انا جمال الششتاوي من اسكندريه. اهلا يا استاذ جمال وكل اهل اسكندريه. استاذ احمد سامع حضرتك، اتفضل. اتفضل يا فندم. استاذ احمد بنحييك طبعا تحيه كبيره، واحنا بندعم الحمله اللي قام بيها سياده الرئيس، ربنا يكرمه كده وبارك في عمره يا رب. هي حملة يعني بصراحة أول مرة تحصل في الجمهورية، فهذه حملة الراجل يشكر عليها والقائمين عليها برضو يشكروا عليها الصراحة. احنا بنسمي جهود الرئيس ونسمي جهود القائمين على الحملة. والمرة في حاجة صغيرة بس عايز اتكلم فيها، بنزل 3 أكتوبر. تمام اتفضل. سريع بنطلب من الإعلام إن هو يكرر دايما المشاهد بتاعت أكتوبر وبتاعت حرب أكتوبر، دايما هتدي دعم للشباب اللي هو ما حضرش واللي هو ما عاش ذكرى أكتوبر. عندك ده عندك حق تماما، وعايزين نحفظ الناس الشباب الصغير ده هنشجعه ونخليه عنده انتماء لبلده اكتر واكتر. تمام. انت عارف يا فندم احنا بنحفظه في ايه في الاذاعة؟ يعني انتاج مسلسلات واعادة اذاعة مسلسلات عن ابطالنا، فكل ده احنا بنستخدم فيه بدوره. يعني انا لما بشوف انا سن 63 سنة، ربنا يجي حضرتك الصحة. الله يخليك يا فندم. أنا لما بشوف المناظر دي أنا ببكي من جوايا، ببكي فرحة مش ببكي حزن، ببكي فرحة. تمام. إن أنا بشوف المناظر دي من عهد أكتوبر. أنا شفت مناظر لأول مرة أشوفها، أول مرة أشوفها تظهر على الشاشة التلفزيونية، ما تظهرش كمان من الناس. لسه في كتير كمان. إن شاء الله. أنا عايز ده كله يظهر يا فندم. عايز ده كله يظهر والله، عايز ده كله يظهر عشان الشباب. أنا نفسي الشباب اللي هم في الشوارع دول اللي سن 18 و20 سنة و21 سنة دول يشوفوا الكلام ده، لازم نحط فيهم الانتماء الوطني، يهدعم فيهم انتماء الوطني يا فندم. كل سنة وسيادتك. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. ناخد اتصال تاني ونقول الو. الو. ايوة. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد العزيز مصالح على صالح من قرية تلبان مركز منيلة محافظة الشرقية. اهلا بيك يا حاج عبد العزيز. انا بحيي اذاعة البرنامج العام والاستاذ العظيم اللي على درجة عالية من الكفاءة اللي ضد اللي بيكافح ضد الإشاعات. الحمد لله. رحت حللت حاج عبد العزيز؟ أنا عندي كل حاجة، أنا حللت عندي فيروس سي وتلاف كبدي وعندي سد رئوية. ربنا يديك الصحة. لا ألف سلام عليك. وضغط. فساعتك يعني أنا إحنا بنأيد الرئيس في مبادرة سعادته بخصوص حملة يعني الفيروس الكبدي سي، وبطالب الوقايه خير من العلاج. مجال الري عندنا اتحولت لصرف صحي لعدم استكمال مشروع الصرف الصحي عندنا بكره الوحده المحليه اللي بينزل يروي على ما بتلف الثانيه في المستشفى في الطرب. فبنطالب الوقايه خير من العلاج. انا اتعالج وكل يوم باخد الفيروس من الاكل، باخده من الميه، باخده من الفلاحين بالذات. طيب انت توجهت لاقرب يعني وحده صحيه؟ رحت يعني الحمد لله باخد علاج شهري بقرار وزاري، علاج على نفقه الدوله، ويشكرهم وتشكر الحكومه بالاسد العظيم اللي انقذنا، سفينه سيدنا نوح اللي انقذتنا من الغرق السيسي، وربنا يوفقه وينصره والمزيد من الانجازات. انجازات 4 سنين ما اتعملتش من 30-40 سنة من ورا. الحمد لله. شكرا فيك وارجو انك يعني تلتزم بالعلاج المكتوب، والف سلامة لحضرتك. شكرا. كل حبي للحياة والبلدي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي، حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي. صورتنا صورتنا ومحلاها، صورتنا صورتنا ومحلاها في إطار التنظيم الشعبي، حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي، حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبايبي بقولها من قلبي. صورتنا صورتنا ومحلاها، صورتنا صورتنا ومحلاها في إطار التنظيم الشعبي. وبنكمل فترتنا المفتوحة مواجهة ومئة مليون صحة، دي الحملة والمبادرة اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. وناخد صلاة ونقول ألو. ألو. أيوة. مع سعادتك محمد الحسيني من صملوط. اهلا يا استاذ محمد المينيا. واهلا باهل صملوط منيا. اهلا بيك. والله انا يعني صراحه المبادره دي مبادره جميله من السيد الرئيس، وتؤكد حرصه على صحه وسلامه الشعب المصري كله. بصراحة يعني احنا كمحافظة المنيا اخر محافظة في الترتيب. ممكن حضرتك تعلي صوتك؟ اخر محافظة في ايه؟ اخر محافظة في الكشف يعني عن صغر السين. ليه الحملة والمبادرة شاملة كل المحافظات؟ ايوه احنا في المرحلة الثالثة يعني. تمام ما انتوا عدد من المحافظات في يعني هم متقسمين اكتر من مرحلة. ان شاء الله ادعي بس ربنا يسهل والمراحل تنتهي بسرعة أسرع من الوقت المحدد ليها، زي ما كده ما حصل في قائمة انتظار الجراحات اللي كانت طويلة جدا وأنجزوا تقريبا أكثر من نصها في أقل من تلت الوقت المقرر. فقول يا رب يعني يحرقوا الوقت بسرعة ويوصلوا لكم أسرع مما مقرر يعني. ألو ألو. شكرا لحضرتك. يعني إن شاء الله قريبا جدا المرحلة الثالثة. ناخد اتصال تليفوني اخر ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ نور. اهلا شريف حت. اهلا يا حاج احمد. احنا صوت جديد يا فندم. اهلا بيك. منورين جدا جدا جدا دايما، بس الشهر ده بقى انور وانور عشان انتصارات اكتوبر دوما لمصر النصر يا رب العالمين ان شاء الله. خلي بالك شريف حت استاذ نور، يعني بدايه نشكر اعلامنا وبخصوص برنامج العام الوادي الجديد على، ونذكر الرئيس السيسي ورئيس الوزراء شريف اسماعيل وكل من شاقوا الجيش سيادة رئيس الوزراء السابق رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل والجيش اللي بعت الطيارات وصفت عرائق النخيل عشان دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. نعم المهندس شريف اسماعيل والدكتور مصطفى مدبولي وده حركة الصنورة، بنشكرهم عشان حرائق النخيل الكثيفة اللي كان عندنا في قرية الرصدة من 3 أيام مركز الدخلة الوادي الجديد. بنشكرهم. أنا أول مرة ألاقي تلبية رئاسية وزارية الحمد لله من منطلق الجيش سريعة جدا جدا، ونشكر سيد محافظنا الزملوطي على فعلا التواجد حتى أمن الموقع تماما. الشكر لكل مسؤول ساهم في إنقاذ أرواح المصريين. هلا استاذ رفعت استاذ نوره بقول لك ده واجب وكان طبعا نعم. يحصل والحمد لله ان الموضوع انتهى سريعا يعني الحمد لله. زي ما بتسمع وبتشوف النشرات الاخبار بياخد في دول تانية وقت اطول من كده. خلي بالك يا استاذ رفعت 30 سنه ده ايه ده، ما كانش فيه سرعه التلبيه دي في الكوارث. اما طبعا الحمد لله النهارده الحمد لله في تواجد رئاسي الحمد لله، في تواجد من الدفاع، في تواجد من الشرطه، في تواجد من كل المسؤولين الحمد لله، والوزراء في قلب الحدث في قلب الحريق. بنشكره على تواجدنا على ارض الوادي الجديد في هذه الكنيسه الكبرى، وان شاء الله تعدي على خير وربنا ما يعيدها ابدا على كل مصر ولا مصريين مسكري حتى اسوان. قالنا 100 مليون يعني سلامه وصحه للمصريين، فطبعا بنحيي الرئيس عليها ان فعلا بيقدر يتلمس المواجع اللي احنا عانينا منها 30 سنه، لا صحه ولا كمان بالمصري، بل قلب أطعمة فاسدة وأدوية فاسدة وأسمدة فاسدة وكل شيء حرك عنكم في 30 سنة البائدة. العصابة اللي حكمتنا حسبنا الله ونعم الوكيل، الرئيس بيصلح هنا وبيصلح هنا وبيصلح هنا، وهو عارف العقل السليم في الجسم السليم. أنا بشكر حضرتك ثواني يا أستاذة نورة، وعارف السليم في الجيش والشرطة والتعليم وكل شيء لابد من الصحة. فعلا نشكركم، فعلا نشكركم وسلام عليكم. عليكم السلام. بشكر حضرتك. طبعا احمد ادينا له استثناء يتكلم عن حاجة خارج الموضوع عشان هو من الوادي الجديد والحريق كان عندهم صحيح. لكن احنا ناشد يعني الاصدقاء المستمعين يخلونا في موضوع الحلقه علشان بس وباختصار، علشان حقيقي والله بنبقى نفسنا ان احنا ناخد اكبر عدد من المكالمات. نقول الو. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دي النيله. طب وانا ست الكل. طب اتفضل يا فندم اتفضل. المبادره مش متوفره عندنا في اسكندريه خالص. المبادره مش متوفره في اسكندريه؟ فين فين الحي ايه حضرتك؟ الحي المنتزه مفيش حاجه خالص. لا احنا ما نقدرش نقول ما فيش، هو بس اسكندريه دي انا عايز اقول لك، بس اسكندريه مساحتها 2200 كيلو متر، يعني عايز اقول لك تقريبا قد مملكه البحرين ثلاث مرات. ما صح. يعني فممكن حضرتك بتبقى موجود في مكان والفرقه موجوده في مكان تاني, ما نقدرش نجزم انها مش موجوده, لكن تقدر تقول لك انت ما شفتهاش. اه فعلا انا ما شفتهاش. لكن لو في حد مريض حضرتك ممكن يا اما تتوجه لاقرب يعني مركز صحي موجود هناك, هتلاقي فرق ثابته والعلاج موجود. طب احنا عندنا مستشفى شارع المدينه هي فيها؟ نعم عندنا مستشفى شارع المدينه فيها. لا لو المستشفى عام اروح لهم, لو مش مستشفى عام ما يعني مش تعرف المستشفيات ليها اكتر من تصنيف, في مستشفيات جامعيه, في مستشفيات تعليميه, في مستشفيات تابعه للمعاهد المتخصصه, في مستشفيات عامه حكوميه. لو هي من النوع الاخير ده اتفضل روح لهم على طول. لا انا مش هروح, انا هشوف انهم موجودين وصد مني هتابعهم. طيب تمام. طيب شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. ناخد اتصال تاني ونقول الو. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. انا صراحه يعني بشكر الاستاذه نورة السيد, بشكر الاستاذه نورة السيد والاستاذ احمد رفعت الكاتب العملاق الكبير. احنا اللي بنشكر حضرتك. اه والله انا شرف محمد بيه. فريد احمد حسن ابو خليفه اسماعيليه. اهلا بحضرتك وكل اهل اسماعيليه. المبادره مبادره السيد رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي انها لاحلى مبادره والله, لان يعني الفتره دي فتره الصحه والتعليم. تمام. يعني الفتره دي فتره الرئيس الثانيه الصحه والتعليم. صح. فالصحه والتعليم صراحه دول احسن, يعني المكان ما كانش الانسان عنده صحه يبقى ملوش صنف العاده في اي حاجه حتى. ربنا يديله الصحه يا رب. ينفع للصحه. طب بالنسبه يعني الصراحه انا اشكر السيد رئيس الجمهوريه على هذه المبادره العظيمه, وربنا يبارك لنا فيه ويصلح حاله ويكرمه ويسهل له كل امر عسير يا رب العالمين. اما بالنسبه احنا يعني احنا كمو يعني كالاسماعيليه, هل في المرحله الثانيه ولا الثالثه بس؟ لا انتوا في المرحله الاولى يا فندم, انتوا والسويس في المرحله الاولى. يعني الثانيه ولا الثالثه؟ احنا الاولى. لا لا لا الاسماعيليه. ايوه ما احنا في الاول يا عم الحاج. انا حسب معلوماتي السويس والاسماعيليه. بورسعيد بقى علشان محافظات مفهومش التامين يعني هم واخدين تامين الصحي في الاول, فالبورسعيد مش موجوده في التسع محافظات. ومع ذلك نسال لحضرتك تاني يعني مفهومش الاسماعيليه مولانا. طيب حاضر. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. ناخد اتصال تليفوني ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اولا تحياتي للاستاذ احمد رفعت, وبشكر الحمله وبشكر الرئيس ان شاء الله, وان شاء الله يقينا من جميع الامراض جميعا ان شاء الله. وبحيي تحيه خاصه للجيشنا العظيم وانتصارات اكتوبر, ويا ريت فرصه بس بسيطه مش كثير يعني, فبقول فيها افرحوا يا اولاد وادعوا الجيشني رجع سيره وكرامته, وحلفوه يا اباطه في احضني ويبنيها ويكمل فرحته, واول ما بداها الطيراني وكانت صعصعبة وصفه, كان فيها إعجاز فيها ملايكي فيها البدر منوره, كان فيها العرب وإيد وحدي فيها رجال خير جنوده, وقالوا بلدنا اللي بلدني وعدوا برلفها في ساعته, وهنوها وباصوا على طربها وزفوها ولا زفت عروستني, ونادوا النصر الله أكبر وصوتهم جلجل إذاعتني, ورفعوا أعلمها وهنوها ويومتها رقصنا بلمتني, وخلوا الأعداء مش يتخبط وكسروها وضيعوا خطته, وقل دم إرصاحة وصرخت تعالى أمريكا الحقباني, ده شعب غريب شعب يحير وأغرب من كده ما شفت عني, ده ساعة ما يناد الله أكبر ما بنعرفش بإيه دمرني, الناس دول تجروا تاريخهم وعلموا أولادكم تغير منه, ورجعت سينا وأحضني وحافظوا عليها يا حبايبني, وافتكروا الماتوا على طربها لكلمة نبنيها ونعمره, وبقول لأعداء نطفق وتصحى ومش احنا اللي نخون ونبحي, ولو كنتوا نسيتوا اللي جرى لكم اقروا القرآن شوفوا مين احنا, ولو ما فهمتوش ولف دماغكم والله ما تلاقوا غير مقابرني, واحنا واثقين في اللي خلقني والآخر لحظة لا هيسيبني, وبشكركم. شكرا. صبرنا وبرنا صبرنا وبرنا وكهرنا برنا نراب المسارنا, وبالمنذورية رفعنا العلم ورفعنا ورب المسارنا, قابلت التحدي وعدت قنالك لأرضك وأرضي ومدت حبالك قبلت التحدي وعدت صدالك لأرضك وأرضي ومدت حبالك وخليت وكالك على الله وعليا وبالبندقية رفعنا العلم ورفعنا وغبت نصرنا صبرنا وعبرنا صبرنا وعبرنا وطهرنا دمنا وغبت نصرنا أول ما عبرنا في 73 ومصر بتنتصر على أي عدو ليها. العبور اللي احنا فيه دلوقتي واللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعبروا مع كل المصريين عبور بالمستوى التعليمي والمستوى الصحي. أعتقد يا أستاذ أحمد أن عبور الصحة ده يعني فوق كل عبور. طبعا ده يعني صحة الأبدان، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيوصينا بصحة الأبدان. فالنهاردة لغاية الساعة واحدة الرقم اللي هقوله لحضراتكم ده 1,340,000 مواطن تلقوا العلاج ودخلوا للتحاليل الطبية لمبادرة سيادة الرئيس. عندنا 1,340,000 تم فحصهم من فيروس سي ومن أمراض السمنة والسكر والأمراض السرية، لأن الحملة فيروس سي والأمراض السرية. حياتك كنت حابب ان انت نقول لهم تنوه لهم على الرقم المختصر. أخونا الكريم اللي اتصل من اسكندرية وقال انه ما شافش الحملة ممكن من خلال اي هاتف اتصل برقم 15-335 15-335 من الشمال، ده الخط الساخن لمبادرة سيادة الرئيس 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والامراض السارية، مش بس فيروس سي طبعا، بس طبعا فيروس سي قبل اي حاجه. يعني اللي عنده حاله مزمنه، اللي عنده حاله خاصه، اللي شايف الحمله ما قربتش من بيته او من مكانه يتصل بهذا الرقم 15-335. ويعني احنا مع كل مستمعينا وفترتنا مواجهه لسه مستمره معاكم، بس بعد ما هنتعرف على اهم واخر ما ورد الينا من انباء وبعدين هنكمل مع حضراتكم مره تانية. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. سيدتي سادتي، أبطال القوات المسلحة والشرطة يتمكنون من القضاء على 52 تكفيريا وتستهدف 28 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية للبلاد. رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظات. وزير العدل يؤكد ثقته في أن المؤتمر الدولي الذي ينظمه مجلس الدولة سيكون الإضافة الكبيرة بين الثقافات القانونية المختلفة. رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة لم يحرز أي تقدم. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن إدانة سياساتها الداخلية والخارجية بدون مبرر. الولايات المتحدة تعلن استعداد كوريا الشمالية السماح للمفتشين الدوليين بدخول المواقع النووية التي فككتها في مايو الماضي. مقتل وإصابة 8 من عناصر حركة طالبان الإرهابية في غارة جوية على مواقعهم في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان. ارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي ومدينة بالو في إندونيسيا إلى 1,944 قتيلا. وأخيرا، أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لإنجازاتهم في موائمة متطلبات الابتكار ومجال مكافحة الاحتباس الحراري. من القاهرة سيدتي سادتي، قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. وراجعين مع كل مستمعينا وفترتنا المفتوحة مواجهة والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت والمرحلة الثانية لفحص فيروس سي في ديسمبر القادم إن شاء الله. فترتنا النهاردة يعني بنتلقى فيها كل مكالمات كل مستمعينا على مشاركتهم ورأيهم في مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة اللي انطلقت وبتستكمل في ديسمبر وبتنتهي في فبراير العام المقبل ب 11 محافظة. طبعا يعني كل تحية للمليون والتلتمية واربعين ألف مواطن اللي راحوا حللوا حقيقي يعني. كانوا إيجابيين وهم أكيد استفادوا كمان من التجربة. تمام، عايز تقول إيه بس احنا عايز اعتذر للأستاذ محمد من الإسماعيلية، هو فعلا الإسماعيلية من المحافظات الخاصة بالمرحلة الثانية، هتكون هي وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة. المرحلة الثانية هتبدأ 1 ديسمبر وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان. يعني المرحلة اللي احنا فيها دي انا قلبت، هو بورسعيد في المرحلة الأولى، السويس والإسماعيلية هم اللي في المرحلة الثانية. طب نقولهم تاني معلش يا أستاذ أحمد، نفكر مستمعينا شمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان. دي المرحلة الثانية اللي هي من 1 ديسمبر إن شاء الله. وبرضو إن شاء الله يعني يا رب يعني ربنا يتم على كل مستمعينا الصحة في مرحلة ثالثة هتبدأ في 1 مارس من العام القادم إن شاء الله، اللي هي باقي محافظات بقى الوادي الجديد، الجيزة غربية، دقهلية شرقية، المنيا وقنا. طيب هناخد اتصال تليفوني معنا ونقول ألو. الله وبركاته. عليكم السلام. أسعد الله ظهوركم وكل أوقاتكم بكل خير صديق عمل. أهلا بحضرتك. والأستاذ الفاضل أحمد رفعت الصحفي الجليل. الله يخليك. صاحب الكلمة القوية والقلم الذي لا يقصف. أشكر حضرتك، شكرا يا فندم. مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا بحضرتك. بادي أنزي بدء أهني حضراتكم كل عام وحضراتكم بخير وشعب مصر بخير. بمناسبة الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر. شكرا لحضرتك. بعظيم سلام لكل رجال القوات المسلحة جنبا إلى جنب رجال الشرطة والطرف الثالث في المعادلة شعب مصر الحبيب. وقد قام فخامة الرئيس الفتاح السيسي بالجهود الحثيثة التي تشكر والتي نقف أمامها جميعا بكل احترام وتقدير في مجال الصحة، ولا يستطيع شخص أن يخفي ذلك. فقد استلهم روح أكتوبر في على كافة الأصعدة الحقيقة، وأولها الصحة ثم التعليم. معانا الدكتور طارق شوقي، أي من الواجب بجهود ملء عيوننا وفوق رؤوسنا بالنسبة برضو لتطوير التعليم قدر ما هو مستطاع. ولكن في موضوع الصحة خصيصا الأستاذة الدكتورة الفاضلة وزيرة الصحة بانطلاق مبادرة 100 مليون صحة التي كانت في فكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن ليه عتاب بسيط على شعب مصر حبيبي. يا أستاذ أحمد رفعت، يا أستاذة الفاضلة، لم يتوجهوا بعض من هم مصابون لم يتوجهوا إلى الحملة التي يقودها رجال أطباء مصر العظماء لعلاج فيروس سي أو لخضوع مرضى فيروس سي والأمراض غير السارية للعلاج. لم يتوجهوا. يعني عندنا طبعا محافظ القليوبية من المرحلة الأولى. هو مش كلهم ما توجهوش يا أستاذ أحمد، هو يعني إحنا حننصح باقي المواطنين إن هم يتوجهوا. كم يوم يا جماعة؟ إحنا لسه قدامنا شهرين عشان المرحلة الأولى دي تنتهي. كم يوم دي؟ كم يوم توجه مليون وتلتمية واربعين ألف. أنا عايز أقول لحضرتك الرقم ده هيخلص النهاردة. حبيبي الوطن الأكبر، هو يوم أبو جاد وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. قلي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني. وطني حبيبي الوطني يا رب يديم على كل مستمعينا الصحة يعني ويعفو عن الأبدان جميعا يا رب. اللهم أمين. أقول قبل الفاصل أنه أنا عايز أقول لكل مستمعين رقم ما يتغير اللي هو 1,340,000 لأن احنا داخلين الحلقة وكان معلوماتنا أنه 1,100,000. لا الأرقام تغيرت إزاي على آخر النهار، هيبقى الرقم متغير بكرة هيتغير، فاحنا مش عايزين الناس تستعجل لأن دي حملة كبيرة والناس شايفين يعني. لا هو حقيقي بس عشان نكون منصفين. يعني منصفين حقيقي فعلا، انت خدت الكلمة من على لساني والله يا استاذ احمد، ان وزارة الصحة عاملة جهد ما بعده جهد، في ميزانية كمان راحت لوزارة الصحة من ارتفاع بعض الأسعار لبعض يعني السلع السجاير مثلا. السجاير دي في ناس كتيرة ومواطنين اشتكوا من رفع أسعارها، محدش يعرف، شافوا الناس انه راحت للطريق الصحي بالظبط، رفع سعر السجاير مثلا راحت للمستشفيات دلوقتي مثلا، خصوصا التأمين الصحي راحت فعلا بالزبط. زي ما قالوا ان هم هتتاخد من هنا تروح هنا راحت فعلا. دلوقتي كان في طوابير على الأسطرة دلوقتي بيتحدد لها بعد أيام إنها يتعمل أسطرة، كان قبل كده بيتحدد بعد شهور الميزانية، ليه؟ علشان جت للتأمين الصحي ميزانية كبيرة موارد غير الأول. فيعني واللي احنا بنتكلم عنهم دول بياخدوا علاج، يعني كل الناس دي اللي بيتم الكشف عليها بياخدوا علاج مجاني من الدولة، سواء الفيروسي السكر الضغط السمنة. فاحنا يعني عايز اقول لك كنا فين. صحيح. والاول صحيح. مره يعني احنا دلوقتي عندنا 3 تليفونات، ده معناه ان احنا الخطين بتوعنا مشغولين. بالظبط، احنا والخط بتاع السويتش بتاع الاذاعه نفسه اللي بره هنروح فنلحقهم بقى هنروح لاول اتصال معنا بعد الفاصل. نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. مصطفى ملاو المنيا. اهلا بحضرتك وبالعرض الطيب استاذ العظيم الاستاذ احمد رفعت. ازي سعادتك؟ الله يخليك يا فندم، كل سنة طيبين. 6 اكتوبر ومصر خير باذن الله. الحمله الجديده دياتي بتاعت التعليم والصحه يعني بصراحه انجاز، انجاز ما بعده انجاز والله. نشكر الجهود الحكومه، بس انا عايز اعرف المنيا الحمله بتاعتي تبدا امتى؟ 1 مارس يا فندم. هتبداوا من 1 مارس 2019 ان شاء الله يا حاج. ماشي، ربنا يخليك. الحمله الثالثه 100 مليون صح، مدة شهرين لغايه 30 ابريل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا فندم، شكرا جدا، مع السلامه. السلام عليكم. السلام على حضرتك، ربنا يخليك. مع السلامه. اتصال تليفوني جديد ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ارحب بيك وارحب بالصحفي الامام احمد رفعت. اهلا بحضرتك. مين معانا؟ حسين احمد يوسف، محافظه اسكندريه، منطقه الورديات. اهلا بحضرتك. تحياتي لكل انسان مصري عارف هو بيعمل ايه، وتحياتي لكل طبيب عارف هو بيعمل ايه الفيروس فيه. ربنا يديها على قد ضميره وعلى قد نيته، لان الانسان النهارده يعني معرض لكل شيء، مش فيروس تي بس، في جميع الامراض. بتمنى من كل طبيب وكل انسان فاضل على ارض الوطن من الاطباء العظماء وعلى راسهم وزيره الصحه اللي ربنا بارك لها بصراحه على انجازها العظيم لكل انسان مريض، والانجاز الكبير اللي قام بيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل اعماله وكل خطواته من اول ما بدا رئيس جمهوريه. الحمد لله. انا ارجو لكل انسان مصري عنده ضمير يعمل بكل جهد بالنسبه للمرض الخطير اللي عين اللي هو فيروس تي. انا من محافظه اسكندريه، عايز من سيادتك تاريخ معاد اللي الدكاتره هيعملوا عندنا في محافظه اسكندريه. طب احنا اسهل من كده يا استاذ سمير، الرقم المختصر خده وكلمهم هتعرف على طول. الو ايوه حضرتك يا فندم. بالنسبه لفندم للحاجه الثانيه، انا خد الرقم المختصر 15 3 3 5. ايوه انا معايا يا فندم، انا بس بتكلم على حاجه معينه للناس تعرفها بس. بالنسبه لفندم الاستاذ احمد رفعت الله يبارك له بصراحه على جميع انجازاته، مش المرض على ميزانيه مصر، على كل حاجه بتحصل في البلد بصراحه. صحفي عظيم وكل اعلام عظيم بيجيب سيره مصر ويجيب الانسان العظيم اللي هو الرئيس المبروك عبد الفتاح السيسي، ربنا يبارك لنا في عمره، يبارك في رئيس الوزراء ويبارك في محافظ اسكندريه الجديد عبد العزيز قنصله، الراجل العظيم اللي لسه قاعد على مكتبه ما قعدش لسه بينزل بيمر في الشوارع. ادي نمره واحد. نمره اتنين، انا عامل خدمات معاونه باداره غرب التعليميه اسكندريه، اشكر مديره عام اداره غرب التعليميه من الساعه 7 الصبح نازله طابور لمخزن طابور الهتاف بتاع الطلبه، نزلت حضرت بنفسها الطابور وعادت تحيا جمهوريه مصر العربيه مرتين، وبشرت جميع اعمالها بصراحه. كل انا بشكر كل مسؤول في مصر كلها وعلى رئيس الرئيس العظيم. احنا بنشكرهم معاك لان اي حد بيقوم بواجبه يستحق التحية، زي ما بنهاجم أي حد مهمل وأي حد فاسد بنحيي أي حد بيقوم بواجبه، رغم أنه صحيح واجبه، لكن يعني إحنا يعني عنده قدرة أنه يقوم بمهامه على كفاءة عالية، حقه أن إحنا نحييه ونقول أن ده مثال للموظف المحترم عشان كمان نشجع التانين يبقوا زيه. صحيح. ومعنا تليفون جديد ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. أكل السلطة البين ومصر بخير بإذن الله دائما بإذن الله. أهلا بيك، مين معانا؟ أنا كابتن علي مرشدي، بحييكم من نجمة الشاي المنصورة. أهلا يا كابتن، كلمتنا الأسبوع اللي فات يا كابتن وساعدنا بحضرتك. تحياتي للأستاذة نورة طبعا حضرتك والأستاذ أحمد رفعت. شكرا لك. الراجل الوطني الأصيل، وبقول لكم كل سنة طيبين. وطبعا التحية الكبيرة طبعا لسيادة الرئيس على مبادرته الكبيرة، مبادرة 100 مليون صحة، ودي حملة حقيقة يعني مصر لم تشهدها اقول اكتر من 100 سنه اخي بال حضرتك. والحاجه الثانيه اللي كله بهذا احمد والنبي، الحاجه الثانيه اللي عايزها اتفضل، انا بنتهز الفرصه دايما طبعا اذاعه البرنامج العام بتحل مشاكل كتير للمواطنين. احنا عندنا في المنصوره حضرتك عزبه اسمها الهويس في المنصوره، عزبه الهويس في المنصوره فيها 30,000 نسمه، المجاري طافحه رئيس بقالها اكتر من شهرين ودخلت البيوت والناس بتستغيث، والحقيقه انا ما صدقت ان انا انتهز الفرصه عشان اعمل رساله عاجله للسيد المحافظ الدكتور كمال شرابيم، الراجل ده المحترم اللي هو بينزل على الارض الواقع، عايزه يروح عزبه الهويس هناك طالبين سيارات كاس عشان تشفط المجاري ويسلكوا البلاعات في عزبه الهويس في المنصوره. ضروري نداء عاجل يا ريس، وبقول دايما مصر دايما غنيه بابنائها، وتحيه لسياده الرئيس الامام ان شاء الله يكون مسؤولين سمعوا حضرتك وصوت حضرتك. أيوة. وصل. بشكركم وانتظروا المرحله الثالثه اللي هي الاهليه. تحيه مصر ان شاء الله، المرحله الثالثه من المبادره ان شاء الله. نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحضراتكم. اهلا بحضرتك. انا مش هقول مواضيع انشا، انا هدخل على طول على الموضوع. مين معانا؟ محمد جامع ابو شامه. اهلا وسهلا استاذ محمد. سعاده الرئيس، كلمنا منين يا استاذ محمد؟ بكلمك من الجيزه، لكن انا راجل ماسك راس اسيوط. ما علينا. يعني سيادتك استاذ احمد، الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الرجل محترم، انا مش هقول موضوع انشا، انا هقول ان الراجل ده حب شعب فاحترمه العالم. الرئيس عبد الفتاح السيسي احب الشعب المصري واخلص الشعب المصري فاحبه العالم، وتعاون معه في هذه الحملة من منظمة الصحة العالمية للبنك الدولي لاحترام العالم كله. هذا الموضوع جميع دول العالم بيتكلم عليه, أن رئيس دولة عايز يعالج جميع أي مريض في شعبه. ده دليل على الوطنية, ده دليل على الأصالة المصرية. فتحية لكل إنسان اشترك في هذا الموضوع, وتحية لرئيس الوزراء المحترم, رئيس الوزراء المحترم مصطفى مدبولي, والدكتورة فعلا وزيرة الصحة ست مصرية 100%, مش هقول أكتر من كده. أما نفسي أقول حاجة على الهواء يا أستاذ أحمد, بعيد عن مصر, بقول للراجل ليبر ومان وومن وزير الدفاع الإسرائيلي, ما تتعداش وما تتطولش يا لاجئ يا صهيوني على أعظم دولة في الشرق الأوسط, وعاوز تجرب إحنا موجودين, إحنا رجال 6 أكتوبر وأنا منهم, إحنا موجودين وأولادنا موجودين على حضرتك منهم موجودين. بقى كل سنة وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك, شكرا جزيلا. نقول اتصال تليفوني جديد ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. سادة نورة, اهلا بحضرتك. حسن بغداد عبد القادر الاقصر. اهلا بكل اهل الاقصر حبايبنا, اهلا بيك. تحيه للاستاذ الكبير استاذ احمد رفعت. الله يخليك استاذ حسن, اهلا وسهلا. الله يحفظك يا استاذ احمد. الله يحفظك. احنا بنأيد المبادره دي 100 مليون صحه دي, الله يبارك في الرئيس. بصراحه الموضوع ده يا استاذ احمد من سنه جاء هنا مسح عندنا في القريه عندنا في البغدادي, وفي اقبال كان على الموضوع ده. لكن مرحله الاقصر دي امتى يا استاذ احمد؟ استاذ حسن قبل دي كانت مبادره انه عدد من القرى ايوه يخلصوها بالكامل من فيروس سي. حصل يا استاذ احمد, كنت من ضمن القرى دي, لكن المره دي حاجه برضو اكبر شويه خاصه بمصر كلها. طب امتى الاقصر يا استاذ احمد؟ الاقصر في ما اعتقد في المرحله الثانيه, اعتقد المرحله الثانيه. في المرحلة الثانية يعني في 11 يعني. نعم في شهر 11 ان شاء الله يعني. المرحلة الثانية 1 ديسمبر. طيب بالنسبة لاكتوبر ممكن كده يعني نحيي ابطالنا بتوع اكتوبر والشهداء, وقرية البغداد يا استاذ احمد تفخر وتسعد ليها 2 شهداء, مقدم محمود احمد سليم ده كان ضابط احتياط دخل كلية فنية عسكرية عشان يكمل في الجيش. قول الثاني سريعا. الثاني سيد زكريا خليل, انت عارفه حضرتك. سيد زكريا البطل العظيم. ده من قريه البغداد, واحنا بنفخر وبنسعد بالاثنين دول وبكل شهداء مصر في اللحظه. بيتعمل له فيلم دلوقتي على فكره, كل في جنه الخلد كلهم ان شاء الله. يا رب. سكت الكلام والبندقيه اتكلمي والنار وطلعت البارود شدتها سنين. واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا, احنا جنودك يا بلدنا وحبنا, ماشينا على طول الطريق اللي رسمنا كلنا, احنا جنودك يا بلدنا. فعلا كل انسان هو جندي مقاتل, ولازم يبقى مقاتل على فكره, ما يبقاش اي جندي طبعا. في مكانه. اخر اتصالات تليفونيه, اخر تليفونين الوقت الحلو جري مع مستمعينا ومع حضرتك يا استاذ احمد. والله ناخد نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم محمد عبد نجا حمادي. اهلا بحضرتك. اهلا استاذ احمد. أنا بحضرتك فن. يبدو أن صحة الإنسان المصري أصبحت من الأولويات, وزي ما احنا شايفين هي الشغل الشاغل للدولة دلوقتي في الفترة الحالية والفترة إن شاء الله السنوات متمثلة في المليون صحة, حملة المليون صحة وإجراء العمليات الكبرى لأبناء الشعب المصري. قوام الانتظار. بالضبط كده, قوام الانتظار. وبعد كده بسم الله ما شاء الله برضو المنظومة التعليم الجديدة كي نواكب الدول الكبرى ونتخلص من الأنظمة البالية إن شاء الله, وربنا يوفقنا. نعمل لها حلقات جاية إن شاء الله. ماشي يا فندم. وبعد كده الميزانية اللي أعلنتها الدكتورة هالة امبارح بتاع التخصيص, يعني ميزانية ضخمة للصعيد ولا سيما بقى جنوب الصعيد. شكرا. 27 مليون. يعني احنا من ابناء الصعيد من قنا بقى عايزين بقى ان شاء الله ربنا يعوضنا لان حرمنا كثيرا. شكرا. ان شاء الله مصنع الغاز دي يرجع تاني عندكم او تقريبا في طريقه للرجوع, يعني مصنع غاز لقينا التابع لشركه مصر العليا للغزل والنسيج. شكرا لحضرتك. ناخد اخر اتصال تليفوني بقى ونعتذر لكل مستمعينا ونقول لهم نشوف الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك المهندسه ايمان ابراهيم. اهلا يا باشمهندسه. بتكلمينا منين؟ بتكلم من الجيزه. اهلا بحضرتك. كذا حاجه عن فيروس سي ممكن اقولها؟ عن ايه؟ عن فيروس سي. اتفضل. افرحوا يا اولاد، فيروس سي بيقول حاجات مش هنعيش في ازعاج. شكرا يا ريس، الشفا كويس. مين اللي قال هعيش هموت تحت مال؟ مش هنبقى من اهل الشمال. هنتعالج حقيقة مش احلام. ولأطباء مصر السلام، فيروس سي مش محتاج كلام. والعلاج حقيقة مش احلام. والمصر كل السلام. مليون صحة مليون شفاء، نشفى من هذا البلاء فيروس سي. مليون شكر لحضرتك. شكرا لحضرتك، واحلى ختام بصراحه أحلى يعني ختم. نختم عليه. شكرا لكل مستمعينا اللي اسعدونا باتصالاتهم، ومستمعينا اللي اسعدونا ايضا بالاستماع لموجات البرنامج العام وفترتنا المفتوحه مواجهه. شكرا جزيلا يا استاذ احمد، وتشرفنا ونورنا دايما يعني كل اسبوع. حضرتك استاذ نورة. الله يخليك. الكاتب والمحلل السياسي استاذ احمد رفعت. شكرا اشرف البهي رئيس التحرير، خالد عيد على هندسه الهواء، نسرين نبيل مخرجة فترتنا النهاردة. ليك وكل شكر. كنت معكم من أمام مايكروفون نورة السيد. يا مصر ما فيش أحسن. غير الأمل طار.